السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الاثنين، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ورضي عنه. واعلموا أن اختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة. واعلموا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فريضة فرضها الله، فمن تركها كفر وهلك والعياذ بالله. واسمعوا تعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فمن لم يصل على النبي كفر وفسق وفجر والعياذ بالله. والكثرة يوم الجمعة وليلتها أفضل أجر وأعظم ثوبة. وهو ذا صصر يقول: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وقد بينا غير ما أمر أن أقل ما يسمى كثر 300 فما فوق، أقل من 300 ما أكثرت من الصلاة عليه أبدا. والله إنا نصلي 1000 و2000 يا عباد الله. الصلاة على النبي من أشرف العبادات وأفضلها، كيف لو أن تقول: اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. وهذه كتب السنة صحاحها ومسانيدها، لا يكتبون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم. وبعض المستشرقين الفاسقين الجاهلين يريدون أن لا يكتبوا صلى الله عليه وسلم، يكتبون الصاد فقط، وبعضهم يكتب صلعم، وقلدهم جهال المسلمين. نعم عباد الله، أيما مؤمن يذكر عنده رسول الله إلا ويجب أن يقول صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري: باب الحوض. ما الحوض؟ الحوض النبوي الشريف عند في يوم القيامة قبل دخول الجنة، واسمعوا الحديث بالحوض. وقول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، يخبر تعالى رسوله بأن أعطاه الكوثر، والكوثر حوض في الجنة، خير في الجنة، ومن الحوض خارج الجنة. وقال عبد الله بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا على ماذا؟ على طاعة الله ورسوله، على عبادة الله، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. اصبروا على الطاعة والعبادة حتى تموتوا وتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض في ساحة فصل القضاء. وقال الشيخ: حدثني يحيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، أنا أتقدمكم على الحوض، أنا فرطكم على الحوض. وحدثني عمرو بن علي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن المغيرة قال: سمعت أبا وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض، ولا يرفعن رجال منكم ثم لا يقتلجن دوني أن يبعدن عني، وهم الفسق والفجر، لا يقتلجن عني دوني. فأقول: يا ربي أصحابي، يا ربي أصحابي، كيف يبعدون عني؟ فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. أصحاب الرسول الذين آمنوا به وشاهدوا وعاشوا معه، من فسق منه وفجر وارتده والعياذ بالله يطرد من الحوض ولا يشرب منه. واسمعوا الحديث، قال عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض، ولا يرفعن رجال منكم ثم ليقتلجنا دوني يبتعدن عني. فأقول: يا ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. تابعه عاصم عن أبي وائل، وقال حصين عن أبي وائل عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: معشر المؤمنين والمؤمنات الذين يفسقون ويفجرون ويموت على الفسق والفجور يحرمون من هذا الحوض، وإذا كان أصحاب الرسول حرموا فكيف بنا نحن؟ فما علينا إلا أن نستقيم على منهج الحق فنعبد الله بما شرع. وقال الشيخ: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن عبيد الله، حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمامكم حوض كما بين جربا وادع، حوض أمامكم بين قريتين متباعدتين، حوض الرسول كما بين مدينة، قال كما بين مكة والمدينة والأكثر. وقال: حدثني عمرو بن محمد، أخبرنا هشيم، أخبرنا أبو بشر وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. قال تعالى في سورة: إنا أعطيناك الكوثر، الجنة والخير العظيم. قال أبو بشر: قلت لسعيد: إن أناسا يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد: أنه الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه، بل الحوض يخرج من النهر في الجنة. أبشروا أيها المؤمنون والمؤمنات إن صدقتم. وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال قال عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر. حوضي الذي أعطاه الله الماء له في عرصات القيامة وتشرب أمته معه كمثل ماذا؟ مسيرة شهر. مسيرة شهر من هنا إلى مكة أو أكثر، هذا الحوض. احمدوا الله على أنكم مؤمنون صالحون من أهل هذا النعيم المقيم. ثم قال ماؤه أبيض من اللبن، هذا الحوض الذي كما مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، الكيسان كنجوم السماء في الكثرة. من شرب منها فلا يظمأ أبدا، من شرب من هذه لا يعطش أبدا. وقال الشيخ حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه قدر حوضي كما بين أيل وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباري كعدد نجوم السماء، الأباري كعدد نجوم السماء. أبشروا أيها المؤمنون والمؤمنات إن متم على لا إله إلا الله والنفوس زكية طيبة طاهرة، والله كأننا في هذه الساعة. وقال الشيخ حدثنا أبو الوليد حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ماذا قال الحبيب؟ قال بينما أنا أسير في الجنة، يمشي في الجنة، بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدلو المجوف، حافته هذا النهر في الجنة نهر الخير. قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طيب وطينه، فإذا طيب وطينه مسك أذفر شك هدبة طيبه أصل، هذا هو الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. أعود فأقول قال بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافته قباب الدر الذهب المجوف، قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طيبه وطينه مسك أذفر. الحمد لله، هذا كله خيرنا. قال الشيخ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا وهيب حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يردن علي ناس من أصحاب الحوض، لا يردن علي ناس من أصحاب الحوض وأنا حوله، حتى إذا عرفتهم اختل جودوني فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا من الصحابة الذين فسقوا وفجروا وتركوا الحق. مرة ثانية قال وإن فيه من فإذا نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليردن علي ناس من أصحاب الحوض وهو بالحوض يأتونه حتى إذا عرفتهم فلان وفلان اختل جودوني وغابوا فأقول أصحابي أصحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذه الحقيقة التي بيناها مئات المرات. حلف الله بسبعة أيمان على أن من زكى نفسه دخل الجنة ونجا ومن خبث خسي ودخل النار. واقرأوا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والتزكية بما تكون بالإيمان والعمل الصالح. والتزكية بما تكون التزكية بالشرك والكفر والفسق والفجور والذنوب والآثام. قال الشيخ حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد المطرف حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول إني فرطكم على الحوض أمامكم من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ لم يعطش أبدا. لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمع عن النعمان ابن أبي عياش فقال هكذا سمعت من سهلي؟ فقلت نعم. فقال أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها. فأقول إنهم مني. فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. يقولهم وصلا ما يبعدهم يا ملائكة هؤلاء مني. يقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول سحقا سحقا سحقا لمن غير بعدي. هذه دعوة الحبيب السحق والعياذ بالله والبعد لمن غير دين الله. وها هم المسلمون مغيرون لدين الله في الشرق والغرب أكثر من 30 دولة لا يطبقون شرع الله. هذا هو التغيير والعياذ بالله والفسق والفجور وكشف الوجوه وما ذلك من العذاب الأليم. نسأل الله أن يتوب علينا وعليهم. يقانم فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. وقال ابن عباس سحقا بعدا بعدا يقال سحيق وبعيد سحقه وأسحقه وأبعده. وقال أحمد بن شيب بن شبيب ابن سعيد الحبطي حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يحدث ماذا يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض يبعدون عن الحوض فقول يا ربي أصحابي يا ربي أصحابي فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك. إنهم يرتدوا كفروا وخرجوا من الإسلام. ارتدوا على عقابهم. قال الشيخ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه كان يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرد على الحوض رجال يرد على الحوض رجال من أصحابه فيلجأوا فيحلون يلأون عنه يبعدون فأقول يا ربي أصحابي فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى. وقال شعيب عن الزهري كان أبوه لا يحدث عنه سلم فيحدث عن نفسه فيجلون يبعدون فيجلون. وقال عقيل فيحلون كل ذلك. قال الزبيدي عن الزهري عن محمد بن علي عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يبعدون وكذا. وأخيرا قال الشيخ حدثني إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا محمد بن فليح حدثني أبي حدثني هلال ابن عطاء ابن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما أنا نائم فإذا زمرى حتى إذا عرفتهم زمرى حتى عرفتهم خرج رجل من بينهم من بيني وبينهم فقال هلم فقلت أين قال إن إلى النار إلى النار والله. قلت وما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقراء. الله أكبر أردى. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم قلت أين قال إلى النار والله. قلت ما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقراء فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم البعير التائه. وقال حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيني ومنبري قام ما بين بيتي ومنبري. اسمع الحبيب يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما بين بيتي هذه ومنبره الذي يصلي فيه موجود الآن روضة من رياض الجنة. هذه بشرى عباد الله الروضة والله من الجنة والله من الجنة والله من الجنة. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي ومن الرسول على الحوض. اللهم اجعلنا من المؤمنين الصالحين من أوليائك يا رب العالمين. أو باقي حديث نتمه أحسن. قال حدثنا عمرو بن خالد حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف على المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها في أوساخ الدنيا كما هي والعياذ بالله. فلهذا العمارة العالية للسماء تنافس والعياذ بالله. هذه السيارات التي كذا وكذا كل هذا نبأ إلى الله منه. وقال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا حرمي ابن عمار حدثنا أبو حدثنا شعبة عن معبد ابن خالد أنه سمع حارث بن وهب يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض فقال كما بين المدينة وصنعاء. حوض الرسول في ساحة فصل القضاء يوم القيامة قبل دخول الجنة كما بين صنعاء والمدينة. كم كيلو؟ كما بين صنعاء والمدينة. قال وزاد ابن أبي عدي عن شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة عن حارثة سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضه ما بين صنعاء والمدينة فقال له المستورد ألم تسمعه؟ قال الأواني ماذا؟ قال لا. قال المستورد ترى فيه الآنية مثل الكواكب ترى فيه الأواني مثل الكواكب. ثم قال حدثنا سعيد بن أبي مريم عن نافع عن ابن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر هذه بنت أبي بكر أسماء أخته عائشة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما والله لسميت عائشة وأسماء من بناتي لهذا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم وسيؤخذ ناس من دوني فأقول يا رب مني ومن أمتي فيقال هل شعرت بما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. فكان ابن أبي مليكة يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو ننفق عند أو نفتن في عن ديننا على أعقابنا على أعقابكم تنكسون ترجعون. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما تعلم القدر. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. يا أهل الحوض. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة وبصوت واحد؟ سائل كريم يقول ما حكم جماعة يجتمعون في المسجد أو خارجه ويصلون على النبي بصوت واحد؟ الجواب والله بدعة والله بدعة. كل موم يصلي على نبيه وحده ما هناك سنة سنها الرسول وقال اجتمعوا وصلوا اجتمع معهم أبدا ولا عرف هذا المسلمون. هذا من البدع. صل على النبي وحدك في قلبك بلسانك وإن كنتم جالسين وتصلون نعم أما بصوت واحد اللهم صل على محمد كذا بدعة يبتدعها الممتدئ والعياذ بالله. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز للإنسان أن يصلي ركعتين بعد الأذان الأول من يوم الجمعة؟ سائل كريم يقول هل يجوز لمن دخل المسجد وصلى ثم جلس ثم قام المؤذن يؤذن الأذان الأول فهل يصلي بعده ركعتين؟ نعم والله لنفعل. الصلاة لا تكون بعد الأذان الأخير الذي يكون الإمام على المنبر يخطب الناس. نعم تدخل المسجد يوم الجمعة والله نصلي 10 ركعات ونصلي 4 بـ3 بـ200 قل هو الله أحد وبعد ذلك نجلس إذا أذن المؤذن نصلي ركعتين لندعو الله بعدهما، لأن الدعاء بعد الأذان إذا تقام الصلاة لا يرد. فبعد ذلك إذا قام المؤذن يؤذن مرة ثانية لا نقوم ولا نؤذن ولا ندعو. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، يعلم الله أنني أحبك في الله وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بك في فردوس الأعلى، وسؤاله يقول: ما حكم التدخين وكيف الإقلاع عنه؟ سائل كريم يقول: يا شيخ، إني أحبك في الله وإني أسألك كيف نترك التدخين وكيف نبتعد عنه، علم المسلمين هذا. الجواب: الحب في الله من الإيمان، من أحب في الله هنيئا له، والمؤمنون يتحابون ولا حرج أبدا. أما التدخين فبلغوا غيركم في الشرق والغرب أنه والله العظيم لا يحل للمؤمنين أن يدخنوا أبدا، والله العظيم لا يحل للمؤمنين التدخين، لا رجالا ولا نساء، لا كبارا ولا صغارا. وإن قلتم: ما الدليل على حرمته ومنعه؟ فالجواب أيها الأحباب: إنه ضار بالبدن وبالدين وبالعقل وبالمال، وكل ما يضر بالمال فهو حرام، كل ما يضر بالبدن فهو حرام، كل ما يضر بالدين فهو حرام، كل ما يضر بالعقل فهو حرام. من باب التمثيل، تناديه كذا ما يجيبك بالهاتف، يقول: أنا كنت مشغول، كنت مدخن فلهذا ما أجبتك. والشاهد عندنا: والله لضار بالعقل وبالدين وبالبدن وبالمال، ومن ثم لا يحل لمؤمن أن يدخن أبدا، وحرام على صانعه في بلاد المسلمين، وحرام على بائعه في بلاد المسلمين، وحرام على راضين به والساكتين في بلاد المسلمين. ولكن مصيبة الجهل وظلمته هي التي منعتهم من العلم والمعرفة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بشرى الآن رأينا في الشوارع الآن كتابة يقولون: لا تدخنوا في المدينة، رأيتموها؟ لطيفة: لا ندخن لا في المدينة ولا في غيرها. وإنما قلت: لو أن شخصا مبتلى ما استطاع ماذا يفعل؟ يدخن في المرحاض، لما يدخل يتغوط يدخن، الملائكة ما معه، لأنه ينفخ هكذا في وجه الملائكة عن يمين وشماله. يقول السائل: أنا متزوج ولي أطفال وليس عندي منزل وراتب قليل، فهل لي أن آخذ قرض من البنك لشراء المنزل؟ سائل كريم يقول: إني ذو أولاد وعاجز عن النفقة وعن السكن، فهل يجوز لي أن أخذ المال ربوي لنبني مسكنا؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز أبدا. اللهم إلا إذا كنت داعيا إلى الله في بلاد الكفر مقيما بينهم لنشر الإسلام، في هذه الحال لا بأس أن تأخذ وتبني لتكون باقيا داعيا إلى الله، لأنك مجاهد مرابط في سبيل الله. أما في غير تلك البلاد لا يجوز لمؤمن أبدا أن يبني بالربا في أي قرية أو مدينة. نعم. يقول السائل: عندنا في بلدنا بعد كل صلاة مفروضة يقرؤون الفاتحة جماعة ويقرؤون كذلك الصلاة الإبراهيمية. نعم نعم. يقول القائل في بلادنا: عرفنا هذا وشاهدناه من قرون، الجهل إذا سلم الإمام يستقبلهم يقرؤون الفاتحة آية الكرسي، يصلون عليه بجماعة، لا حاجة إلى هذا، لجهلهم فقط. كل يقرأ الفاتحة وحده، آية الكرسي وحده، يصلي على النبي وحده، يدعو الله وحده، لكن الجهل وظلمته. يقول السائل: ما حكم استعمال الحزام الذي يكون فوق الإحرام من أجل النقود؟ سائل كريم يقول: ما حكم الحزام فوق الإزار وهو محرم من أجل أن يضع فيه أشياء؟ بينا الجواز، يضع فيه نقود أوراق كذا لا حرج، لأن الحزام ما هو سروال ولا قميص ولا شيء. يقول السائل: أحرمت بالعمرة وركبت الحافلة وكنت ألبي، وفجأة أخذني النعاس ولم ألبي، فهل في ذلك شيء؟ سائل كريم يقول: أحرمت وركبت السيارة وأنا في طريقي إلى مكة المكرمة وكنت ألبي، ثم أخذني نوم فنمت ما لبيت، ماذا علي؟ لا شيء عليك. يقول السائل: هناك البعض من الناس إذا بلغ المؤذن أشهد أن محمد رسول الله رسول الله نفث في أصابعه ومسح على عينيه، نعم هذه من أعمال الجاهلين. إذا سمع أشهد أن المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله يقول هذه بدعة، ما علمنا رسول الله قال فعلوها أبدا، يقبله على عينيه ويمسح، هذا من الجهل فقط. قرية ما فيها من يعلمهم 20 سنة 100 سنة. نعم. يقول السائل: فضيلة من سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم واجبه وخيره وسعادته أن يقول صلى الله عليه وسلم، لا يمسح وجهه ولا عينيه ولا يديه. أيما مؤمن يسمع اسم النبي محمد أو أحمد إلا وعليه أن يقول صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لقد قلت قبل الأمس أنه من قال بجواز كشف وجه المرأة فهو كافر، فهناك البعض من العلماء يقولون بالجواز كشف وجه المرأة إذا أمنت الفتنة. سائل كريم يقول: لقد قلت منذ يومين يا شيخ أن من استباح كشف الوجه للنساء يكفر لأنه كذب الله ورسوله. قالوا بعض العلماء يقولون ما يكفر، والجواب أن نعلم أن ما حرم الله لا يحله أحد أبدا، فمن أحل ما حرم الله يكفر لأن عاند الله وحاربه. وكشف الوجه حرام بآيات الكتاب، قل للمؤمنين يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الآيات. لكن تقليدا للكافرات عندما سكن معهم أصبحت المتكشف عن وجهها، وأصبح أبوها يضحك في ذلك وزوجها يرضى به، وكل هذا والله إثم إثم إثم. الذي يقول ما نقول بالحجاب أنا ماني كذا كافر، والذي يقول أنا مذنب نستغفر الله شأنه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول: هل الدم اليسير إذا خرج وأنا في الصلاة يبطل الصلاة؟ هل الدم إذا خرج؟ سائل كريم يقول: أرأيت مصليا فخرج من جسمي بعض الدم، هل تبطل الصلاة؟ الجواب: لا تبطل. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول: لقد كنت ساحرا وأتعامل بالسحر، ويأتوني الناس كثيرين ويعطوني المال، وقد سمعت اليوم في الإذاعة شيخ يتكلم عن جزاء الساحر عند الله يوم القيامة، وقد بكيت وتبت إلى الله على الفور، فهل الله عز وجل يقبل توبتي فضيلة الشيخ؟ سائل كريم يقول: كنت ساحرا أستعمل السحر وأخذ النقود منه وعليه، وبعد ذلك سمعت من يقول هذا لا يحل والساحر يقتل حيث بان سحره، فتبت إلى الله وبكيت واستغفرت. نعم توبتك تصح ومقبولة، والمال الذي عندك تصدق منه، تصدق منه ما استطعت، ابني به مسجد وهكذا وأنفقه ولا حرج، إذ التوبة تجب ما قبلها، وهنيئا لك بتوبتك. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، أنا أحب الله عز وجل وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل لي أن أحيي يوم مولده ويوم هجرته بقراءة شيء من سيرته في هذه الأيام؟ يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، فهل لي أن أحيي يوم الذي ولد به فيه بقراءة شيء من السنة وشيء من السائل يقول إني أحب الله ورسوله، فهل يجوز لي أن أعمل عبادة خاصة يوم ولادة الرسول؟ هذا بيناه أمس وقلنا والله بدعة، ما عندنا إلا ما علمنا عيدان عظيمان، عيد الأضحى وعيد الفطر، وعندنا العيد الثالث وهو الولد الذي يولد يوم السابع يذبح له ذبيحة وذبيحتين، ما عدا ذلك ما عندنا عيد أبدا. فعيد عيد الميلاد بدعة ابتدعها الجهال والعياذ بالله، ماذا يفعلون فيها؟ بين لنا، يركعون يسجدون يقرؤون، ماذا بين لهم رسول الله؟ لا شيء أبدا، فهي بدعة والعياذ بالله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الكذب فضيلة الشيخ من أجل الإصلاح بين الناس، هل جائز الكذب؟ سائل كريم يقول الكذب بين الإصلاح، بين الكذب للإصلاح بين الناس، فهل يجوز؟ إذا كان كذبك لا يترتب عليه فساد ولا ضرر ولا شر لا بد، وإذا كان يترتب عليه أذى لا يجوز. يقول السائل عندنا في بلدنا فضيلة الشيخ، إذا حاضت المرأة لا تطبخ الأكل ولا ترضع الطفل، فهل هذا من السنة؟ أعيد. يقول إذا حاضت المرأة عندنا في بلدنا لا تطبخ الأكل ولا ترضع الطفل، هذه من أحداث الباطل. يقول في بلادنا إذا حاضت المرأة لا تأكل الطعام ولا ترضع الأولاد، هذه جاهلة، يجب أن ترضع ولدها وأن تطع وأن تطعم وتطعم وكذا، لما تفعل هذا من الضلال من الجهل والعياذ بالله. يقول السائل فضيلة الشيخ، يجب علينا أن نعلم أن هذا منكر وباطل وحرام ولا يجوز، ولو تذهب إليها أنت إذا كنت تعلم أن هي لا يحل لأمنا أن إذا حط أن لا تأكل ولا توضع. يقول السائل جئت مع مجموعة من الشيوخ للعمرة وهم لا يعرفون كيف يؤدون العمرة، فهل لي إذا دعوت وهم يكررون ورائي هل في ذلك شيء؟ لا بأس، إذا كنتم مع بعضكم البعض فدعوت وهم يقولون آمين لا حرج، الإمام يخطب يقول ونحن نقول آمين ولا حرج، يعني يؤمنون فقط لا يرددون آمين، هو آمين هذا التأمين، آمين آمين والإمام يخطب وإلى الداعي يدعو. ما يقولون؟ نعم أقول الصوت الواحد ما ينبغي، فقط إذا سمعنا من يدعو الله نقول آمين ولا حرج ولنا مثله. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمين بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمين بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. نعم إذا اقتتل المسلمان فالقاتل المقتول في النار، من قاتل في النار ومن قتل في النار لأنه أراد أن يقتل، جاء ليقتلني وجئت لأقتله فكل يريد القتل إذن فالقاتل المقتول في النار والعياذ بالله. يقول السائل فضيلة الشيخ أي لا يحل للمسلمين أن يتقاتلوا لا أفرادا ولا جماعات ولا أمما أبدا. لا يحل للمسلمين أن يتقاتلوا فرادا أو جماعات أبدا والقاتل المقتول في النار لأنهم فسقوا وخرجوا عن أمر الله وطاعته. يقول السائل فضيلة الشيخ هل تربية العصافير فيها أجر؟ سائل كريم يقول هل تربية العصافير فيها أجر؟ أي أجر فيها؟ هل هذه عبادة؟ الأجر لا يكون إلا في إطعامهم وسقيهم الماء إذا كانوا عطاشا أو كانوا جياع، أما أن تربيهم أنت ما هناك حاجة إلى هذا، له لا عبادة. يقول السائل فضيلة الشيخ أنا جئت لأول مرة للعمرة واعتمرت وبعدما انتهيت من العمرة وذلك لجهل مني، يقول أخذت من شعر رأسي ولحيتي فهل عمرة صحيحة؟ سائل كريم يقول اعتمرت لأول مرة فلما قضيت عمرتي تحللت فأخذت من شعر وجهي رأسي ولحيتي. شعر راجك هو السنة الواجبة، من لحيتك ما ينبغي ولا شيء عليك. يقول السائل فضيلة الشيخ لقد شربت الخمر مرة واحدة وتبت إلى الله، وسمعت أن هناك حديث يقول من شربها في الدنيا يحرمها في الآخرة. سائل يقول لقد شربت الخمر مرة واحدة وتبت، فماذا علي؟ وأنا سمعت الرسول يقول من شرب الخمر في الدنيا لا يشربها في الآخرة. نعم نعم، من استحلها وهي حرام وشربها وداوم شربها حتى مات على ذلك والله ما يشربها في الجنة. أما من شربها وتاب وتبر عليه فمن يمنعه من الجنة والشرب فيها. يقول السائل أنا كل سنة آتي للعمرة وأعتمر عن والدتي المتوفية فهل أنا على صواب؟ أعيد. يقول هو دائما يأتي كل سنة للعمرة على والدته المتوفية. سائل كريم يقول إنه يأتي كل سنة ليعتمر عن والدته، خالف السنة، العمرة ما ينبغي أن تكون كل عام وكل عام وكل عام، لكن الجواز يجوز هنيئا له. ادعو الله لنا. هيا بنا يا إخوة الإسلام نرفع كفنا إلى ربنا سائلين ضارعين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين، ووحد إمامهم ودولتهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين. اللهم علمنا وانفعنا بما تعلمنا واجعلنا من الراشدين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وصل على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.